تفسير الآية 29 من سورة الذاريات يقول تعالى: فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. أي فجاءت امرأة إبراهيم مستبشرة فرحة لما سمعت بهذه البشرى وهي في صرة، أي في صيحة، أي في حالة صياح، وضربت وجهها كما يفعل البعض عند التعجب والاستغراب، وقالت متعجبة مستغربة من هذا الأمر: كيف ألد وأنا عجوز في سن لا يمكن أن تلد فيه النساء، كما أني عقيم لا ألد أصلا حتى قبل شيخوختي.